الحديث ضعيف لا يصح، الحديث قد أخرجه جاء عند الإمام أحمد، وقد جاء عند الطبراني في كتابه المعجم من حديث زائد بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك، وإسناده ضعيف، وذلك لضعف كلاهما ضعيف، والحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لسؤال أن يمكن الله عز وجل الإنسان من رمضان وأن يقربه منه، فنقول هذا عرف عن بعض السلف، فقد جاء عن معل بن الفضل أنهم كانوا يدعون الله أن يبلغهم رمضان ستة أشهر، وكذلك أيضا قد جاء عن يحيى بن أبي كثير أنه قال كان من دعائهم اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا، فهذا إشارة إلى أنهم كانوا يدعون لبلاغ رمضان، فنقول هذا من الأمور السنة العملية للسلف. أما أن الإنسان يدعو مثل هذا الدعاء بأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسنت.